بسم الله. بابٌ يُسلَّم حين يُسلَّم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلَّم الإمام أن يُسلِّم من خلفه. وقال رحمه الله: حدثنا حبان ابن موسى أبو محمد أحسنته المروزي قال: أخبرنا عبد الله، نعم، أبو عبد الرحمن ابن المبارك، وكان رجلاً صالحاً فلم يسبقه الصحابة كما ذكر إلا بالصحبة، وأما في الخير فقد شاركهم في مجالات كثيرة، يرابط عاماً ويحج عاماً وينفق على طلاب العلم السفيانين وغيرهم وغيرهما أو السفيانين وغيرهما من طلاب العلم، فله بذل في الخير وله بذل في المعروف، سباق رضي الله تعالى عنه رحمه الله، وله أشعار جميلة كانت أو كان يقولها ودونت عنه، ومنها: وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا منها مخرجا قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تنفع أو ولا طيب، طال البكاء ولا، هذا البيت يا أخوان من يذكرون به، فطال البكاء فلم ينفع تضرعهم فيها ولا رقة إيش تنجي، لا بس هنا ما أحفظ باللفظ هذا، لكن لا بس، هيهات لا رقة تنجي ولا جزع، فلينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سأل قوم بها الرجعة فما رجعوا. ما أجملها من أبيات، وذكر بالآخرة ويذكر فيها بتطاير الصحف، وذكر بعض أحوال الآخرة، حياتهم مع الله، ناس حياتهم مع الله سبحانه، كيف لا يرفعهم الله ولا يعزهم الله ولا يكرمهم الله الكريم والمعز سبحانه وتعالى، الحياة التي مع الله سبحانه وتعالى يرفع الله بها صاحبها، وحياة كثير من المتأخرين اللهم سلم سلم، نسأل الله أن لا يفتنينا بحياتهم هذه، عدم مبالاة بالدين، دين هذا آخر ما يتكلم فيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونبغي العز ونبغي السنة والسؤدد والرفعة والعلو على أعدائنا والظفر بأعدائنا، هيهات هيهات هيهات أن نعلو، هيهات أن نبلغ ما بلغه أولئك، نبحث عن الأسباب أولا التي بلغ بها أولئك ما بلغوا من الشأو والخير والسنة والتمكين حتى نكون مثلهم، أما الأماني هذه فهذه ما من ورائها خير وما من ورائها رفعة، نريد نفعل ونفعل، وكلها أمور دنيوية، لو تفكر في المتأخرين كل ما يريدون من التقدم تقدم دنيوي، نريد نكون مثل كذا وهم في الحضيض، والله أنهم يتأخرون، ما تقدموا أبدا تأخروا، حسبنا الله ونعم الوكيل، التقدم هو في إقامة الدين، فإذا أقمنا الدين تقدمنا في الدنيا، الدنيا تبع للدين، وستأتي دنيا أولئك إلى بلادنا، إلى بلدنا، ويعزنا الله سبحانه وتعالى على خير في بلاد المسلمين، على دنيا عظيمة في بلاد المسلمين، لكن لا زالوا يمدون أيديهم لأولئك. فعبد الله أمثال عبد الله ما أعزهم الله إلا بالدين، ونحن ينبغي معشر أهل السنة أن نصلح أنفسنا، عزنا الله، ما علينا من يذهب يشرق ويغرب، الموعد الله، سيجمعنا الله جميعا، سيحكم بيننا ويفصل بيننا، ما علينا من هؤلاء المجعجعين، نستقيم على دين الله، فاستقم كما أمرت ولا نبالي، ذهب فلان ورجع فلان وقال فلان تكلم فلان، ما نبالي، نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونبشر بالخير ونبشر بالدفاع، وهذا الذي نراه، أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله يعزهم ويعليهم، والناس في واد ونحن في واد آخر، والله إن وادينا لا يقرب ولا يداني واديهم شيئا وادينا. هيهات بين الواديين التي فيها أهل الدنيا وفيها أهل السنة، وادي كله حدثنا وأخبرنا، وادي التناصح، وادي التذكير بالله سبحانه وتعالى، أي يسوه بوادي الدنيا والتذكير بالدنيا والانصراف عن الآخرة، هذا لا يجوز. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر فضل بن راشد أبو عروة أحسنت عن الزهري فضل طيب أس محمد المسلم أبو بكر أنت عندك ثاني عن محمود بن الربيع عندك نعم أحسنت أبو نعيم ويقال أبو محمد أحسنت عن عتبان وهو ابن مالك كما سيأتي قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، وهذه هي السنة أنه لا ينبغي مسابقة الإمام ومقارنة الإمام في التسليم، فإن المسابقة تبطل الصلاة إذا سلم قبل إمامه ولم ينوي المفارقة، سلم قبل الإمام ولم ينوي المفارقة فصلاته باطلة، والمقارنة مختلف فيها إذا سلم مع إمامه مقارن لتسليم إمامه، الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله معه في نفس الوقت في نفس الزمان السلام عليكم ورحمة الله، فهذه مختلف فيها، أعني المقارنة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة، وجهان للشافعية وللحنابلة، والمصحح عند المذهبين في المذهبين أن المقارنة لا تبطل الصلاة كسائر أفعال أو كسائر المقارنات في الأركان، فإنها لا تبطل الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، فمن قارن إمامه فيها فصلاته باطلة، فينبغي أن يتأنى الشخص بتكبيرة الإحرام، يترك الإمام يكبر، فإذا انتهى من التكبير كبرت بعده. هذا المصحح عندهم رحمهم الله أن المقارنة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة كما لو قارنه في سائر الأركان سوى تكبيرة الإحرام، وذهب المالكية أن المقارنة في التسليم تبطل الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله مع إمامه مع بعض يسلموا، هذا صلاة أحسن الله عزاءك فيها عند المالكية، والصحيح أن المقارنة أو المقارنة لا تبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، فإذا قارن الشخص إمامه في تكبيرة الإحرام الله أكبر مع بعض صلاتك باطلة عند كثير من العلماء، وأما المقارنة في غير ذلك من الأركان فلا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن خلاف الصواب وخلاف الأولى، أما المسابقة فالصلاة باطلة إذا سابقت إمامك في السلام ولم تنوي المفارقة، عرض لك عارض وتريد المفارقة فأتيت بالتشهد والصلاة على النبي وسلمت وخرجت، عرض لك عارض من العوارض فنويت المفارقة وسلمت قبل الإمام هذا شيء آخر، وأما أنت مع إمامك ولم تنوي المفارقة وتسلم قبله فصلاتك باطلة، فينبغي أن تسلم بعده كما في هذا الحديث الذي ذكر فسلمنا حين سلم، أي أننا سلمنا بعد سلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا محتمل حين سلم أنه حين سلم التسليم الأولى سلمنا بعده، ولما سلم التسليم الثانية سلمنا بعده، وهذا خلاف الأولى، والأولى للمأموم أن يسلم بعد أن يفرغ إمامه من التسليمتين، فإذا سلم الإمام التسليمتين فبعد ذلك يسلم، وإذا سلم الإمام التسليم الأولى ثم سلم المأموم ثم سلم التسليم الثاني الإمام ثم سلم المأموم فهذا جائز، من حيث الجواز جائز، ولكن الأولى أنه يتركه حتى ينتهي من تسليمتيه، فإذا فرغ من تسليمتيه سلم بعده المأموم، وهذا هو الذي ينبغي، وهذا مذهب الشافعية ونص الإمام الشافعي رحمه الله كما قال النووي في المجموع، قال يستحب أن لا يبتدي السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله البغوي، فإنه قال ومن خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وشماله، وقال العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال العلماء يكره أن تسلم مع إمامك، نعم يكره أن تسلم مع إمامك مقارن له ولكن من حيث صحة الصلاة فيه خلاف، والصواب أن الصلاة صحيحة من قارن. قال العلماء: يكره أن تسلم مع إمامك تسليم الأولى والثانية، وأما إذا سلمت التسليم الأولى بعد التسليم الأولى والتسليم الثانية بعد التسليم الثانية فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين. انتهى. الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين. فإذا سلمت بعد تسليمته الأولى ثم لما سلم الثانية وسلمت بعد تسليمته الثانية هذا جائز، من حيث الجواز يجوز، والحديث محتمل له الذي استدل به البخاري: يسلم حين يسلم الإمام، يعني ذكر هذا الباب وقال: فسلمنا حين سلم، فهو محتمل أنهم سلموا بعد أن تسلم التسليمة الأولى سلموا، فلما سلم الثانية سلموا حين، وحين تفيد شيء من القرب في الفعل، تفيد شيئا من القرب في الفعل، معناه أنه بعد أن فرغ من التسليمة الأولى سلمنا. هذا الحديث محتمل، لكن كما سمعت أهل العلم يرون أن الأفضل لا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، يسلم بعد ذلك. وأما المقارنة فمكروهة، وأما المسابقة فإيش؟ فحرام تبطل الصلاة. المقارنة مكروهة والمسابقة حرام تبطل الصلاة. أحسنتم. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكره. وقال ابن رجب رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسألة: الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين. الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد تسليمته الأولى جازه، عند من يقول بأن الثانية غير واجبة، لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى، ومن لم يجز يجز عندما ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها. نعم، من أهل العلم من يرى أنه ما ينبغي أن يسلم ولا يصلح أن يسلم مع أي بعد إمامه من التسليم الأولى، بل ينتظره لأن التسليم الثانية واجبة عندهم، ومن أهل العلم من يرى أن الأولى هي الواجبة فيخرج بها الإمام، فلا بأس إذا سلمت بعده بعد أن ينتهي من الأولى سلمت بعد، لأن الواجب هو هذا وقد خرج من صلاته فسلم معه، لكن الأفضل هو ما سمعته. وخروجا من الخلاف أنه لا يسلم أي المأموم حتى ينتهي إمامه من التسليمتين. وقال مجاهد: سألت ابن عمر: يسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء، أدعو أو أسلم؟ قال: لا، بل سلم. وهذا أيضا مما ينبغي أن يفعل، أنه إذا فرغ الإمام من التسليمتين وبقي عليك شيء من الدعاء لم تأتي به فلا تأتي به، بل تسلم مع إمامك متابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا إذا كان بقي عليك شيء يسير، إذا كان بقي عليك شيء يسير فأتمه وأتي به ثم سلم بعد ذلك. وأما أنك تشرع في دعاء، شرعت في دعاء طويل والإمام قد سلم، تقول: أنا أريد أن أكمل هذا الدعاء ثم بعد ذلك أسلم، هذا خطأ، هذا خطأ. وأما الشيء اليسير فالإمام أحمد رحمه الله يقول: لا بأس به. قال: وأن يسلم، قال أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وأن يسلم مع الإمام ويدع الدعاء إلا أن يكون قد بقي عليه منه شيء يسير فيتمه ثم يسلم. صدق رحمه الله. فبعضنا ربما يغفل عن هذا، يكون الإمام قد سلم وهو يريد يتم الدعاء، والدعاء هذا طويل، الدعاء هذا لا يصلح إتمامه لطوله، أو بدأ بداية الدعاء شرع في الدعاء ويريد أن يتم هذا وإن كان مختصرا، ما يصلح يا أخي، ما دام أنك في البداية فسلم مع إمامك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. فهذا يدل بالفاء التعقيبية على أنه يكون فعلك مباشرة بعد فعل الإمام من غير تعقيب، من غير تأخير أو تعقيب شيء يسير، أعني بتعقيب شيء يسير كما تدل عليه الفاء، وأما ثم مع التراخي، لكن الفاء تدل على تعقيب لكنه شيء يسير. هذا حاصل ما يؤخذ هنا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تسليم المأموم، متى يسلم المأموم؟ الأولى أن يسلم المأموم بعد تسليم إمامه إيش؟ التسليمتين، فيسلم المأموم، ويكره له أنه يقارن إمامه في التسليم، ويحرم عليه مسابقة الإمام في التسليم وتبطل الصلاة ما لم ينوي الانفصال، ويجوز له أن يسلم بعد إمامه التسليمة الأولى وبعد إمامه التسليمة الثانية، هذا جائز لا بأس به. هذه أربعة أحوال. وأما تبويب البخاري فهو محتمل مع استدلاله بالحديث وأثر ابن عمر، فنقرأه. قال رحمه الله: قوله باب يسلم، أي المأموم حين يسلم الإمام، وهكذا أيضا يكره للمأموم أنه يتأخر عن تسليم إيش؟ إمامه، كما أنه يكره له المقارنة كذلك يكره له إيش؟ التأخر عن تسليم إمامه. يقول: أنا سأتم الدعاء، الإمام سلم لا بأس، أنا بقي علي الدعاء هذا سأتمه، فهذا لا يصلح، يكره له، إلا إذا كان بقي عليه إيش؟ شيء يسير فلا بأس، لا بأس، لا يدل على التأخر، لا بأس بذلك. أما إذا كان شيء طويل وكثير فينبغي أن لا يفعل، يقطع هذا. بل يروى عن مجاهد وعن ابن عمر عن بعض السلف أنه يرى أنه يقطع حتى التشهد، وهو سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: فذهب سفيان فيما نقله عنه أصحابه إذا سلم الإمام سلم من خلفه وإن كان بقي عليه شيء من التشهد قطعه، وإن كان عليه بقي شيء من التشهد، لكن ابن رجب رحمه الله يقول: ولعل مراده الدعاء بعد التشهد، ولعل مراده الدعاء بعد التشهد، أما التشهد واجب عليك فتأتي به ثم تسلم، تأتي به ثم تسلم، وأما الدعاء فلا، فليس بواجب منه إلا الأربع الكلمات. فلعل مراد سفيان هذا، أنه أي أن قوله وإن كان بقي عليه شيء من التشهد قطعه، أي يحمل على الدعاء، وأما التشهد فلا يقطعه، يأتي به وجوبا لأنه واجب عليه. قال رحمه الله: قوله باب يسلم، أي المأموم حين يسلم الإمام. قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدي السلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام، وهذا مرجوح كما قاله شيخنا يحيى في تعليقه هنا أنه مرجوح، بل يأتي بالسلام بعد أن يتم الإمام تسليمتين، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدي السلام إذا أتمه الإمام، وهذا الذي يظهر وهو الأولى. ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدي السلام إذا أتمه الإمام. قال: فلما كان محتملاً للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد، انتهى. لما كان محتملاً للأمرين الحديث وكل الأمر أو وكل النظر فيه إلى المجتهد، فمحتمل أنه يسلم قبل إتمام إمامه السلام، أي أنه يسلم بعد التسليم الأولى وبعد التسليم الثانية، ومحتمل فسلمنا حين سلم أنه يسلم بعد أن ينتهي من السلام، وهذا هو الظاهر، سلمنا حين سلم، مع أن حين تدل على التعقيب والمباشرة، أي أننا سلمنا حين تسلم التسليم الأولى ثم سلمنا حين سلم التسليم الثانية، فهو محتمل كما قال، فلذلك وكل النظر فيه إلى المجتهد. فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد انتهى، لكن لفظة فسلمنا حين سلم، ويكون سلم بتسليمتين كما هو المعتاد من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم بتسليمتين، فسلموا بعد ذلك حين سلم بعد أن سلم. ويحتمل أن يكون المراد أراد أن الثاني ليس بشرط، لأن اللفظ يحتمل صورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، أي أن الثاني وهو أننا لا ننتظر شرطا وجوبا حتى يفرغ من التسليم الثانية، وإنما هذا جائز، وهذا هو الأولى وليس بشرط، هذا معنى قولي يحتمل أن الثاني ليس بشرط، أي أننا ننتظر الفعل الثاني، يحتمل أن يكون مرادا للمأموم يبتدي السلام، فإذا أتمه الإمام هذا الاحتمال الثاني. فيحتمل الحديث الكلام كلام البخاري أنه ما ذكره رحمه الله أن الثاني هذا ليس بشرط، وإنما هو جائز أنك تنتظر حتى يفرغ، وأما شرط فليس بشرط، وإنما هو جائز وهو الأولى كما سمعته. ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط وهو ما ذكرنا، لأن اللفظ يحتمل صورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، سلم بعد تسليمه الأولى أو انتظر حتى يفرغ من تسليمتين، كله جائز، وهو لا شك أنه جائز، كله جائز، لكن الأولى والأفضل ما سمعته. فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، وهذا الصواب أيضا أنه لا يتأخر المأموم فيتشاغل بالدعاء والإمام قد سلم، بل يقطع الدعاء ويسلم مع إمامه، وأما التشهد فلا يقطعه، يتمه لأنه واجب. وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر، والأثر المذكور لم أقف على من وصله، أي يدل على ذلك ما ذكر ابن عمر، كان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، أي لا يتشاغل بشيء، لا يتشاغل بشيء بعد سلام الإمام، بل يباشره مباشرة تحقيقا للمتابعة. قال رحمه الله: ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر، والأثر المذكور لم أقف على من وصله، لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطي معناه. وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا في أوائل الصلاة، وأورده هنا مختصرا جدا، وفي الباب الذي يليه أتم منه، وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك. استفدنا ولله الحمد الصفة، أو استفدنا سلام المأموم متى يكون، وقد علمت الأحوال التي ذكرت، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو أولى وأفضل. فمن يذكر هذه الأحوال في سلام المأموم بعد إمامه أو مع إمامه، سلام المأموم مع الإمام، فما هي الأحوال التي ذكرناها؟ حالة محرمة، وهي المسابقة ما لم ينوي الانقطاع والانفصال عن إمامه، والصلاة حكمها باطلة إذا سبق إمامه في السلام، سبق الإمام. الثانية خلاد مكروهة، وهي المقارنة. أحسنت، وهذا مختلف فيها، هل تبطل الصلاة أم لا؟ المالكية يرون أن المقارنة تبطل الصلاة كما تبطلها في مقارنة تكبيرة الإحرام. الشافعية والحنابلة لهم وجهان، والصواب عندهم أن المقارنة كسائر الأركان لا تبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، قارنة في السلام كسائر المقارنة في الأركان الأخرى. تفضل. ها؟ ذكرنا هذا، وينك؟ خلاص نحن نريد حالة ثالثة. نعم أحسنت، أنه يسلم أنه يتأخر عن إمامه فينتظر حتى يأتي بالدعاء، هذه حالة مكروهة أيضا. أحسنت، كالمقارنة، سلم بعد تسليمة الإمام الأولى وبعد تسليمة الإمام الثاني، هذه حالة جائزة. والرأي الأخيرة وهي الأفضل أن يسلم حتى يفرغ، أو لا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، هذه هي الأولى والأفضل. تفضل يا أخي أدل.